حبيبي أين أيام الصفا يوم كنا كل صبح ومساء يا حبيبي أين أيام الصفا يوم كنا كل صبح ومساء في تلاق وعناق في تلاق وعناق وغنى عشنا عشنا. يا حبيبي هذه الدنيا لنا لنا فاملأ الكون بهاء وسنا وسنا. إنما سلوايا حبنا حبنا أين يا ليلى يا مني عشنا عشنا. في خيالي